مازال جزائري رفع الإعلام، مازال جزائري رفع الإعلام، مازال جزائري رفع الإعلام. شعب من أكبر الشعوب وأكثرهم شجاعة. أرفع رأسك يبا، أرفع رأسك يبا. يا شباب الجزائر، إنكم مستودع أحلامنا وآمالنا. ما أنتم مش أي شباب، أنتم شباب الجزائر، وما أدراك من الجزائر.